باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فدع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالسبق عدة حديث في بيان تحريم تعذيب الحيوانات وإيذائها بغير حق، سواء كانت تعقل أو لا تعقل، سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم. لا يجوز للمسلم أن يعذب عباد الله، لا أولاده ولا زوجته ولا أرقائه ولا دوابه. يجب عليه أن يتقيد بالشرع، ولا يجوز أن يتعدى الشرع. فالتأديب الشرعي للزوجة، للولد، الخادم لا بأس، أما التعذيب الذي ليس داخلا في الأدب الشرعي وإنما هو جسد من أجل الغضب أو الحقد أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. والواجب على المؤمن التقيد بالشرع. وتقدم أن الرسول أنكر على من ضرب العبد بغير حق، وكذا تقدم حديث الهرة، وأن امرأة وذبت في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تكون هشاش الأرض، فعذبت بذلك. فإذا كانت المرأة عذبت في هرة وهي بهيمة لا تؤكل، ومع هذا عذبت فيها من حبستها لأنها ظلمتها، فكيف من يعذب بني آدم بغير حق ويعذب الحيوانات المباحة طيبة بغير حق؟ يكون عذابه أشد. وفي هذين الحديثين الدلالة على أنه لا يجوز التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا لما أمر بعض أصحابه قال لهم: إن وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما بالنار. ثم قال لهما: كنت أمرتهما بكذا، فإن وجدتهما فاقتلهما، فإن النار لا ينبغي يعذبها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما رأى قرية النمل قد حرقت أنكر على من حرقها، قال: إن رب النار هو الذي يعذب بالنار. فلا يجوز تحريق قرى النمل ولا غير النمل كالقعران والقعس والعصافير وغير ذلك، يجب ترك ذلك. فإذا أريد التخلص من أذاها يستعمل شيء آخر من المبيدات التي تبيدها من دون تعذيب بالنار. وفي هذا رحمة الحيوان، صلى الله عليه وسلم رحم الحمرة التي جاءت إليه كانها تشكو من أخذ فرخيها، فرد فرخيها عليها لما رأى من جزعها على فرخيها. فهذا فيه الرحمة للحيوان، فإذا أراد الإنسان أخذها فلا بأس، صيد يصيدها ويأكلها وفرخيها، أما يعذبها يأخذ فرخيها ويتركها، يتركها جميعا أو يأكلها جميعا. وهكذا الحمام وهكذا نحوه، هو صيد مباح، لكن يتحرى الإنسان الرحمة في مثل هذه المسائل. فإذا أخذ الطير وفرخة وانتفع بها لا بأس، أما أن هي يتساهل فيأخذ الفروخ ويخلي الأم، لا، ليس هذا من الرحمة، بل ترك هذا أولى، إما يأخذها جميعا أو يدعهم جميعا. وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. تحريق العدو بالنار الكفار لا، ما يحرقون إلا إذا حرقوا، يعني من باب المقابلة. نعم، كذلك المثلة. الله يحسن عملك. من باب القصاص كذلك من باب القصاص لا من ترك المثل أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا نم. حتى ولو مثلوا نعم ترك هؤلاء ولو مثلوا نعم علي شيعتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق شيعته أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه من شدة غضب عليهم خد لهم خادي في النار وعدمهم لأنه قالوا أنت الله والله صلى الله العافية من شدة غضب عليهم لكن مثل ما قال ابن عباس لو أنه قتلهم بالسيف لكان أولى وهذا هو الواجب هو الواجب لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه حتى لا كلام علي ولا غير علي كلام النبي مقدم على الجميع عليه الصلاة والسلام لو قتلهم بالبندقية أحصل إليك العصافير بالبندقية صيد العصافير بالبندقية أحصل إليك ما في بس العصافير غير العصافير غير نعم. بعض الأماكن مرات يعذبوا بعض الناس بآلات حق الكهرباء يكون مثلا مذنب أو في بعض السجون وكذا يعذبون إنسان بآلات كهربائية لا ما يجوز هذا لا, لا. إذا كان يستقل أدب يؤذب مثل ما يقام حد القذف حد التعزير أما التعزير بالنار أو آيات كهربائية ما يجوز أو قتله مثلا في السعب أو تقتله بتقطيع الأعضاء إذا قتلته ما أحسن قتله أحسن الله عليك هناك آلة كهربائية تقتل النامس أحسن الله هذا نعم سمى نار ما في مانع سمى نار ما في حرب الكهرب نار أو الكهرب من النار جزاك الله غير جائز أحسن الله عليك موجات أخرى غير النار ثم قتل إنسان بالنار بعزل الله أن القصاص مستحيل لأن الله قال ولكم في القصاص حياة وتبع لكم قصاص طيب أحسن الله إليك في فترة الصيف يكثر النمل أحسن الله إليك في دورات المياه فمثلا لو رش عليها موية أحسن الله إليك فيها شيء لو مثلا تخلص منها بكب عليها موية أحسن الله إليك فيها شيء أحسن الله إليك من حار يعني لا ما عايد أحسن الله إليك عايد ماشي